البخاري قال أصاب الناس قحط على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستسقى عمر بالعباس ابن عبد المطلب فقال أي رضي الله عنه، فقال أي عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا. في هذا الحديث دلالة على عدم جواز التوسل بجاه النبي، كيف يا شيخ؟ يعني لو كان يجوز عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان توسل ودعا ربنا بجاه النبي مع وجود ايه؟ مع وجود وانتفاء المهام جزاكم الله خير. بس هذا الاصل له وجه اخرى نستدل بها على ما نؤصله من عدم جواز التوسل بالجاه، له وجه اخرى. الوجه الاولى اللي اخونا علي ذكرها، الوجه الثاني بقى ان هذا الاصل يستدل به من يجوز التوسل بالجاه، هذا الاصل يستدل به من يجوز التوسل بالجاه. كيف يستدل به؟ أولا الأصل عند البخاري، كيف يستدل به؟ ها مين يستنبط كده؟ كيف يستدل به على جواز التوسل التوسل بالجاه؟ هو دعا عبد الله بن سوي جاهه، يعني هو فين جاهه؟ انت هتخترع الرجل ده، الحديث البخاري ما قالش جاهه خالص، يبقى عندك انت شيء دي من كيسك. لا يا شيخ، ها شيخنا ممكن نقول ان شاء الله هنوقف الدروس عشان في دوره الاسبوع الجاي واللي وراه في المسجد هنا، انا واخويا محمد انور، هيبقى في دوره 8 ايام. اسمها السيد سيد هو الله شيخ ايه اسمه ايه دوره ايه دوره علميه لا انت كتب معانا قول الكتب هتشرح ايه في دوره شامله عن محاسن الشرع الشيخ في التوالي فهتبقى 8 ايام، 4 ايام في الاسبوع الاولاني و4 ايام الاسبوع الثاني. شو عم هيشرح فقه بلغ مرام طيبة، وانا هشرح هنشرح كتاب الشيخ الصنعاني في التطهير من أضران الإلحاد، تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد. ده هتلاقيه على النت أو شوف بتاع فين بقى، تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد. تطهير الإلحاد رسالة 20 ورقة. الاعتقاد إيه؟ شوف ده قلت تطهير ده؟ تطهير الاعتقاد. اعتقاد روح تقول يا أستاذ، تعالى يا شيخ تعالى يا شيخ تعالى بس عشان تحفظ المناهج إن شاء الله. تطهير الاعتقاد من إيه؟ من أضران الإلحاد. تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد، فده هنشرحه في الأسبوع الأول لمدة يومين، اليوم بيبقى 4 ساعات تقريبا، يعني من بعد العشاء 10-11. هي دورة مركزة. أنا يومين ومش محمد يومين. يوم السبت الجاي هتبدأ إمتى؟ يعني لسه احنا بنتفق على الجدول، بس هي هتبقى 4 أيام. الأسبوع الثاني بقى محمد هيشرح 3 أيام وهاخد يوم، أنا هاخد البغية بإثبات أحاديث الرؤية. طبعا انت بجلسة رسالة في إثبات رؤية الله في الأخير، البغية في إثبات أحاديث الرؤية. فهاخد كده احنا على 4 ساعات ان شاء الله نجي فيه. فبنتكلم ان احنا الاسبوع الجاي هنوقف الدروس، والاثنين الجاي مفيش درس، عشان الاثنين الجاي عندنا احنا عندنا المادة لا هنوقف من اول اسبوع الجاي عشان بحضر حاجات بقى للدورة دي ان شاء الله وحاجات تانية، يعني فهنوقف من اول النهاردة اخر مرة بحيث الاسبوع الجاي بقى تستحل عشان بقى اللي وراه حاجة يخلصها. الاثنين جاي مفيش، وهنبدأ ان شاء الله الاول بقى الاسبوع الجاي غالبا احنا الدورة تبدأ لحد، هيبقى حد 2-3-4 وحد 2-3 4 ايام مركزين بحيث الاخوة يعني من ميزه الحاجات اللي هي المركزه دي ان الاخ ممكن يعني خلال جلسه بتبقى 4 ساعات بياخد كم ليس لا باس به. الله الموفق. ربنا ان يجعلها يعني خالصه لله سواء كطالب او ايه او متعلم. جيت امبارح ليه؟ اقول لك بقى هذا الأثر استدل بها على من يجوز التواصل بالجهاز. من جوز التواصل بالجهاز استدل به. شيخنا طب اقول يا شيخنا. كيف بيستدل به؟ ممكن انا من العباس نفسه ما انكرش على عمر قوله؟ لا الكلام كله في قول عمر، قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. فالذي يجوز التواصل بالجهاز هيفرض عليه الذي يجوز التواصل بالجهاز النبي يفرض عليه أنه إيه؟ أن عمر يتوسل بجاه العباس. قال هو الجاه والنفس يعني ايه جاه؟ جاه يعني القدر الفلاني، يعني فلان ده له قدر عند الله، فيا رب بجاه فلان يقول لك بحق جاه النبي. فالحاصل قالوا ان العباس ان عمر ها وهذا الصحابه ما انكروا عليه، فهذا اجمع سكوتي ولا مخالف لهم الصحابه. قال: وانا نستسقي بك ايه بعم نبينا، وإن إيه نتوسل إليك بعم نبي. أهو قال لك بتصل بالجهة أهو بعم نبي. واخد بالك؟ فهذا الأثر عند البخاري أصل، فيستدل به من يجوز إيه نقول. قالوا: واجب الدلالة من الحديث هنا توسل عمر بن الخطاب بجاه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. مكتوب عندكم الكلام ده حيث قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وأقره الصحابة على ذلك ولم ينكر أحد على عمر هذا التوسل. فإن قيل: لما لم يتوسل عمر في هذا الأمر بجاه النبي؟ يعني هتقول له إيه بقى إيه؟ ها أنت عايز تلزمه وهيلزمك، هتقول له طب إذا كان بقى يتوسل بجاه جاه النبي أولى. قال: وعنده رد. ها يعني هو اللي استدل بالحديث دوت على جواز الجاه قال لك من باب أولى؟ يعني قول له كده. ينكر لما يقول له باب أولى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا العباس. اولا يقول لبيان جواز التوسل بجاه القدر المفضول على معبود. فينقيل: لما لم يتوسل عمر في هذا الامر بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه بالطبع افضل من جاه عمه العباس. قلنا: هذا لبيان جواز التوسل بجاه المفضول معبود الايه الفاضل. يجوز ان يتكلم المفضول معبود فاضل. ايه الفرق بين المفضول والمفضول والفاضل؟ الاسد اللي ده المفضول هو الاقل في القدر والفاضل هو الاعلى، واخد بالك؟ وهذه هي الشبهه الثامنه. الرد على دليلهم الثامن او ايه على شبهتهم، لان ليس هناك ثمة دليل. نقول: حديث استسقاء عمر بن الخطاب بعم النبي صلى الله عليه وسلم عباس. نقول: قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك، يحتمل إيه أمرين: إما نتوسل إليك بدعاء عم نبيك على قولنا إيه لأننا لا نجوز التوسل بالجاه، ويحتمل على قولكم نتوسل إليك بجاه إيه عم النبي، مش هننكر عليكم الأمر فيه محتمل. ولكن ومما يؤيد القول الأول رواية عند عبد الرزاق. صلح خطأ عندك. عبد الرزاق ماهي؟ عبد الرزاق صلح ايش حط ازاي؟ حط ازاي بعد الراء؟ حط ازاي بعد الراء وشدده؟ قال عمر بن الخطاب: قم يا عباس فاستسق. اهي رواية بقى دي، هذه قاضية على الإجمال. قاضية هذه الرواية قاضية على الإجمال الذي ورد عند البخاري. هذه الرواية قاضية على يعني قاضية قاضية على الإجمال الذي في رواية البخاري. شيخ انت درست قبل كده حاجات تانية شيخ؟ ان شاء الله عندك فكرة. ان شاء الله ربنا يثبتك يا شيخ علي. عارف شيخ علي الشيخ انت شيخ لما صفت الشيخ الورديان هتتدبح يا شيخ. العلم شيخ لابد تتعلم شيخ. تعلم شيخ. طلب العلم شيخ ازاي طلب علم الله. ماشي مش بالكلام. حاضر. ماشي شيخ. بسم الله شيخ. ماشي. قم يا عباس فاستسق. وجه الدلالة. قال لو كان توسل عمر بجاه العباس لما احتاج وما طلب منه أن يقوم ويدعو للناس. وصلت؟ ها يعني لو كان التوسل بجاه لاكتفينا ولاكتفى عمر بن الخطاب بقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك إيه؟ يعني نبيك ولا محتاج أن يقول قم يا عباس صدق فاستسق. ها أمره أن يقوم فيقول إيه؟ فاستسق فقام العباس فقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. مطلع عندك في الهامش. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري صيغة ما دعا به العباس رضي الله عنه. وكذلك قد بين الزبير بن بكار بإسناد له أن العباس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي إليك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيب. فاسقنا الغيب. قال وجه الدلالة لو كان توسل عمر بجاه العباس لما احتاج وما طلب منه أن يقوم إيه ويدعو للناس. ثانيا لو نقول الرد الثاني على هذه الشبهة لو كان التوسل بالجاه مشروعا صلح. لو كان التوسل بالجاه مشروعا لما عدل عمر بن الخطاب والمهاجرون وقت القحط والحاجة يعني التوسل بالجاه المفضول في حدود الفاضل. يعني ايه يعني بنقول ده قحط وقلة مطر والناس كادت يعني ان تهلك فهل ده مجال للمجازفة؟ معنى ايه مثلا؟ معنى ان احنا ممكن لما يكون خطب جليل والامر عسير فنحتاج ان نقدم ايه الاكثر نقدم لان امر الله ليس هناك مجال للمخاطرة فهذا مصير امة. فهل ده مجال ان احنا نقدم المفضول في وجود الفاضل اللي هو الجاه ونقدم جاه العباس على جاه النبي لبيان جواز ايه دي الاول امة هتهلك لا مطر لا طعام لا شراب حتى ان عمر لما سرق سارق وكان يسرق ايه ليأكل ما قام عليه الحد وليس كما يقول جوال ان عمر اسقط الحدود. لا ما اسقط عمر الحدود ولكن سارق كان عبدا لحاطب بن ابي بلتعة فسرق ليأكل كان جائعا فما ايه فما قام عليه الحد. لكن النهاردة بيسرقوا مش عشان يأكلوا عشان يصدروا على بر يقول لك قطع الحدود قطع الايه قطع الايه هو مش شايل شال قطع ايده هو يستاهل يعني قطع ايده حلو والله العظيم كنت بس حل والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله نقول لو كان التوسل بالجاه مشروعا لما عدل عمر بن الخطاب والمهاجرون وقت القحط والحاجة يعني التوسل بالجاه المفضول في وجود الفاضل. فإن قلتم هذا لبيان الجواز يعني لبيان الجواز أنه يجوز أن إيه أن نعدل عن التوسل بجاه الفاضل لإيه للتوسل بالجاه المفضول. قلنا لو كان ذلك كذلك لفعل عمر هذا مرة واحدة حيث ثبت أن عمر بن الخطاب كرر توسله من العباس في أكثر من مرة كما ثبت في الرواية الصحيحة أن عمر بن الخطاب كان يكفيه الاستمرار كان إذا قحط استسقى العباس. واضح إن الموضوع طول شوية صح؟ فكان يحتاج إلى إيه؟ فيه إشارة إلى التكرار. إذا نقول التوسل بالجاه سواء جاه النبي أو غيره ها من أنواع التوسل المختلف فيه ولكن الراجح منعه ولا يغلظ على المخالف. وحكم هذا أنه توسل بدعة فإن قيل أليس كل بدعة ضلالة؟ نقول بدعة نوعين، بدعة متفق عليها وبدعة مختلف فيها. والتوسل بالجاه من البدع المختلف فيها، وإن كان الراجح كما قلنا ملعون بظاهر الأدلة. يعني إيه؟ بنقول أن هذا الأمر هو بدعة لبدعة لأمرين. الأمر الأول أنه أمر عبادة ليس أمر من العادات، ها؟ والدليل على أن التوسل عبادة، يعني ابتغوا إليه الوسيلة. وجه الدلالة أن الله أمر به، والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يحب. فلما كان عبادة، ها، دل أن المخالفة فيه تكون بدعة، وهو بدعة للأمر هذا الأمر. الأمر الثاني احنا قلنا أولا أنه إيه؟ أمر دين، أمر عبادة. أمر الثاني يعيد أنه بدعة، أن التوسل بالجاه ما فعله الصحابة، وهم خير من فهم الشرع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقول أنه بدعة لأنه أمر مستحدث محدث صنعه يعني المتأخرون، وكل خير في إيه؟ في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. شيخ مش حالتك قلت قبل كده البدع، البدع ده لا ما ينفعش نقول بدع حسنه ولا بدع كذا، بنرد الكلام الى الشارع. احنا ما قلناش بدع حسنه وبدع، احنا بنقول كل بدعه ضلاله. ايوه احنا قلنا، لكن هناك من البدع الضلالات التي ايه هي ضلاله، لا يعني نقول الراجح انها ضلاله. ها، وفي بدع مختلف فيها، ها، وفي بدع متفق على ضلالتها، كمثال مثلا القول بخلق القرآن، هذه بدعه مكفره، ها، ليس هناك مجال للقول لقبول او حتى للي نقول ان هذا قول ايه قول ثاني، لا ده دي بدعه مكفره، ها. فالحصل نقول ان البدعه يعني ما بين بدع متفق عليه ومختلف. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: هذا خلاف فرعي نرجح تركه ولا ينكر على المخالف. قوله هذا خلاف فرعي اي ليس خلافا في اصول العقائد، بل هو في فروعها. لا نفهم خطا ان معنى كلام الشيخ ان هذا خلاف فرعي مش معنى يعني ايه يعني لا ينكر على المخالف، وان هذا امر يعني يسعنا جميعا، وهذا اختلاف تلوع، لا لا، هذا خلاف فرع يعني خلاف في ليس في اصول عقائد، ليس في اصول الايه العقائد. هو نعم لا يجوز، ولكن قضيه مختلف فيها، وان كان الراجح اننا نقول ان هذا الامر بدعه، و المخالف يعني يحتاج الى اقامه الحجه وبيان توجيه الادله. قال: لأن قوله هو وسيلتك ووسيلة آدم معناه في صخ في الكلام، صح؟ اه حاسس كده. شو ما تاني ليش ولا في نفس الكلام؟ في صخ في الكلام، صح؟ طب أنا أشوفه عندي الشورة التاسعة، صح كده؟ الكلام ده مكرر. نقول: روى الحاكم في المستدرك عن عمر بن الخطاب مرفوعا. نعم شيخ، هتعرف دلوقتي، هتعرف. لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلق؟ قال: أي آدم، يا رب رأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله لآدم: غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك، لولا محمد ما خلقتك. يبقى هنا الحديث فيه أن آدم إيه قال: يا رب بحق إيه محمد، أي بحق إيه بجاهي بقدري. يقول أن آدم نفسه قد توسل إيه بجاه محمد. قال: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في درس بعد الشهادة؟ بعد الشيخ مين؟ اسلام؟ هو قال لك النهاردة؟ ما هو انت هو جاي، انتظر، هو جاي ان شاء الله. هو قال لك النهاردة العشاء؟ الوحيد ان شاء الله. انتظر شوية، يعني شو ده؟ يا عمر السلام عليكم. بحبك. فأن آدم عليه السلام قال اللهم إني أسألك بحق نبيك بحق محمد. قالوا توسل آدم عليه السلام بجاه ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. الرد على هذه الشبهة: نقول هذا حديث ضعيف، فيه راو ضعيف جدا ولا صح إسناد. عين شيخ ضعيف جدا ماشي، في شيخ هذا شيخنا حاجة اسمها شيخ في حاجة ده شديد الغفلة أو يحن في سوء حاجة أما المجهول معروف اسمه بس مش معروف حاجة. إذا كنت مؤخرين في حاجة اسمها راو ضعيف. الراو الضعيف هو الذي إذا جاء المتن الذي رواه بسند آخر لراوي ضعيف آخر قد ينجبر ويحسن الحديث، إن فيه حديث صار حسن لغيره. إيه حسن لغيره؟ حسن لغيره هو حديث جاء من طريق ضعيف ليس بالضعف الشديد، وجاء بسند آخر لراوي ضعيف وليس بشديد، كما يقال أن أعرج وأعمى. أعمى يحتاج إلى أعرج، والأعرج يحتاج إلى أعيف. الأعمى يأخذ بيدي، والأعمى يبصر، والأعمى والأعرج يبصر فبيشده إيه؟ فيسير الحديث. وكذلك قالوا الضعيف مع الضعيف فيصير حسن وإيه؟ يصير حسنا يغيره ليس لذاته. الحسن الذاتي هو السبب في خفة في ضبط الراوي وليس ضعفا. المهم الحاصل أن هذا الحديث ليس بقى ضعيف، الراوي ضعيف ضعيف جدا، يعني ضعف لا ينجبر. يعني لو نفترض ان هذا السند له، ان هذا المتن له ايه، له سندان في كليهما رجل ضعيف جدا لا يقال بجر الحديث ولا بتعضيده. معايا؟ مش ضعيف بس يعني يزق. ايوه في ضعيف جدا ولا يصح اسناد. نقول في سندي عبد الرحمن ابن زيد قال عنه شيخ الاسلام احاديثه ايه موضوع، يعني موضوع يعني هي بيضاع الرف كل ما حسن ايه عشان ما تقعش منه مكذوب على النبي، بيضاع الرف بحيث يعني ايه ها معنى حديث موضوع، يعني هو كل ما بيقطع الرف عشان موضوع لا يعني موضوع شرح هو ايوه وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم كذاب يعني في جانب من تحت يا مشي. يا جماعه ايه الفرق بين الموضوع والمنكر؟ خلاص الموضوع رويه كذاب والمنكر رويه يخالف ثقه، يخالف رويه ثقه او ضعيف يخالف الايه الثقه وهو الشاذ. ثقه يخالف مناطق كما قال الشافعي ليس الشاذ ان يروي ان ياتي الحديث من ايه السند ضعيف، ولكن الثقة يخالف الثقات. أنا شيخ المنكر والضعيف سلمة منكر. لا خلص بقى خلص فكرني شو أقول لك عشان أنا متاجس. قول بقى إيه، وهذا قال عنه شيخ الإسلام أنه حديثه موضوع ضعفه الحاكم، كما أن حديثه مضطرب بين الوقف والرفع. مضطرب يعني جاء من سند موقوف من آخر إيه مرفوع، فالحديث فيه اضطراب. نقول قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: هذا من جنس الإسرائيليات التي لا نعلم صحتها بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض صحة هذه القصة يقول أن هذا شرع من كان قبلنا، أي جنس تصب بالجاه وجاء شرعنا ليستخذ الأمر. على فرض صحة القصة أن هذا في شرع من قبلنا جنس تصب بجاه الصالحين والنبيين والمرسلين، أما شرعنا فقد نسخ هذا الأمر و أبطلة. قال العلامة الألباني: هذا الحديث يخالف صريح القرآن، لأن هذا الحديث جاء في أن سبب أن أيوة بص بقى الكلام، أن سبب مغفرة إيه؟ مغفرة الله لآدم وتوسله إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد أثبت أن سبب المغفرة لآدم هي تلك الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. إيه كلمات دي بقى؟ ورد بالسند الصحيح أن هذه الكلمات أن آدم قال لربه: رب عصيتك، أرأيت إن تبت أعدتني للجنة؟ قال نعم، فقال لا إله إلا أنت رب عصيتك. عصيتك رأيت إن تبت أعتني إلى الجنة؟ قال نعم. رأيت إن تبت أعتني إلى الجنة؟ فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كيف شغل حمد؟ هذا شغل بني الذكر في كتاب التوسل. شخصي ما أعرف شغل بني، يعني أنا من فترة كنت طلعت عليه شغل بني ذكر في كتاب التوسل. في رسالة شغل بني اسمها رسالة التوسل ذكر الكلام ده، رسالة صحيح. ترجع الكتاب بقى وترجع تفسير ابن كثير هتلاقي الشرح بين صفحات. قال الألباني رحمه الله: ومما يؤيد ضعف هذا الحديث ما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا أن آدم لما نزل بالهند أذن جبريل بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقال آدم: من محمد؟ فقال: جبريل آخر ولدك. وصلت الحديث صحيح. فهنا إيه جبريل، هنا آدم، فقال: من محمد؟ فهذا حديث وإن كان ضعيف. قال شيخ الألباني يقول إيه، وإن كان ضعيف فصريح أن آدم عرف محمدا بعد نزوله إلى الأرض لا بعد خلقه مباشرة، كما جاء في الحديث حديث عمر بن الخطاب الواهي والتحقيق العلمي يسمح برد الحديث الواهي بالحديث الضعيف ما دام ضعفه أقل منه. يعني عايز يقول، أراد أن يقول الشيخ أننا إذا كنت في جلسة من جلسات بشرح الرسالة ديت، فبقول عن قصة ما ذكرتها هنا، فبقول: وهذه قصة ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني. فالأخ قعد معي قال لي: اه فعلا كنت قاعد الشيخ الألباني ضعف. بتاعت فيه قال لي: كنت قاعد الشيخ الألباني ضعف. قال لي: عيب. يا الله هنفكر مين الشيخ الألباني. لا ده أخي علي رحمة الله ما توفى، كان في الأردن فعلا. أخي يعني كان في البلاد؟ آه. يلا وأنا بتقول لك ما شاء الله. قال لي: أهو الشيخ الألباني ضعف، كان في الأردن شيء آخر بشهر هناك وخرجت أسمع شوية. اللهم صل. والتحقيق العلمي يسمح برد الحديث الواهي الحديث الضعيف ما دام العفو أقل. كل ما عم الشيخ وأنت لا يشتين فاتل ما يجي. تعال الشيخ تعال لك فاكي ما بجي لك تعال الشيخ تعال.